هنا في الحديث السابق قال عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، يعني أن هذا الحديث لم يأتي به على تمامه واحد من الرواة عن جابر، وإنما هذا لفظ من مجموع الرواة. وهؤلاء الرواة الراوين عن جابر هم من؟ من عندكم؟ عطاء وغيره، من غيره؟ يسمى عند المحدثين ذا مبهم، سمى مبهم، والمبهم عندهم يعتبر ثقة ولا ضعيف؟ ها؟ ضعيف للجهل به، لأنه لا يدرى، لأنه لا يدرى. لكن طريقة البخاري رحمه الله وحذاق أهل الحديث أنهم إذا كانوا جماعة دل ذلك على قوة حديثهم فيكون مما يقبل، لأنه قال عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، يعني أن هذا الغير جماعة، وحديث الجماعة وإن كانوا مبهمين يقبل. هذه طريقة البخاري، ومنها هذا الموضع، ومنها يأتي معنا في حديث عروة البارقي الخيل معقود في نواصيها الخير، وذكر قبلها قصة عن أهل الحي على وجه الإبهام، ومع ذلك خرجه البخاري. فهم جماعة يشد بعضهم بعضا فيقوى الحديث باجتماعهم، نص على هذا المعنى أنهم إذا كانوا جماعة يقوي بعضهم بعضا. العراقي رحمه الله تعالى هذا وقع في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. لذلك مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم ولا سيما المشتغلون بالحديث أن ما يسمى علم مصطلح الحديث هو أصول وقواعد أغلبية، المقصود من وضعها تسهيل فهم هذا الفن، وأما تصرف أربابه هم يتصرفون فيه أشياء لا يصل إلى إتقانها إلا من رسخت قدمه في معرفة الحديث. فمثلا المحدثون يذكرون الحديث المنقطع في جملة الحديث الضعيف، ومع ذلك الحديث المنقطع مما احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين، لكن وجه احتجاجهم أن من الانقطاع انقطاع مجبور معلوم حقيقته، فهذا يقبل ولا يرد، أن يعلم أن هذا الراوي ما سمع لكن عرف ممن أخذه. مثل ما تتابع البخاري وأحمد بن حنبل وغيرهما على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أن عليا لم يسمع من ابن عباس، لكنه أخذ تفسير ابن عباس عن ثقات أصحابه كمجاهد بن جبر وغيره، فهذا مثله يقبل. ومثل ما تتابع المحدثون وصرح به يعقوب بن شيبة والنسائي على قبول رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي، وقبلهم أو معهم كذلك وقبلهم الترمذي في مواضع من جامعه يخرج حديث أبي عبيدة عن أبي ويقول حديث حسن صحيح، فمع كونه منقطعا إلا أنهم قبلوه. وفي هذا المسلك تخطي طائفتان، الطائفة الأولى من تقرر في علم مصطلح الحديث أن المنقطع منه ضعيف ومنه صحيح، هذا غلط، فالقاعدة الكلية أنه ضعيف. الطائفة الثانية من إذا وقعت على مثل هذا لم تقبل تصحيح الأئمة عملا بما تقرر في مصطلح الحديث، والجادة السوية في العلم كله تقرير القواعد وملاحظة أنواع التصرفات، تقرير القواعد وملاحظة أنواع التصرفات، يعني أن تفهم القاعدة فهما صحيحا ثم يلاحظ تصرف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، سواء كان في علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم الاعتقاد أو علم المصطلح أو علم أصول الفقه أو علم النحو. والذي لا يتقن هذا تضطرب عليه العلوم فيظن أن أهل هذا الفن مضطربون أو أنه توجد عند هؤلاء طريقة وعند هؤلاء طريقة، وكل ذلك غلط، وإنما هو لعدم إحسان الملائمة بين ضبط القواعد ومعرفة تصرفات الأئمة، بين ضبط القواعد ومعرفة تصرفات الأئمة. وهذا أصل في العلم كله لا يختص بالحديث، بل إذا طردته وجدت حتى في العلوم اللغوية كالنحو، وجدت في العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة، لكن من يتقن هذا الفهم ولا سيما من المتأخرين قليل، ونشأ منه تلك المقولات المضطربة. تجد من بعض الناس من يبقى مدة يصحح هذه ثم يفهم تصرف الأئمة في أشياء منها، ثم يتوهم أن طريقة هؤلاء الأئمة غير الطريقة المقررة في مصطلح الحديث، وهذا غلط. فما مصطلح الحديث إلا علم الأئمة، ولكن المصطلح لتقرير القواعد، وتلك تصرفات للمتقنين الذين يضبطون فهم هذه المآخذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.